بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 269 من البداية والنهاية. ثم لم تنشب أن انقضت عدتها فخطبها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فتزوجها، فأولم وجاء الناس للوليمة فكان فيهم علي بن أبي طالب. في الحاشية 1 صحيح أحمد، 2 صحيح أحمد، 3 صحيح البخاري في الجنائز، مسلم في الطلاق، متابع. فلما ذهب الناس استأذن علي أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في أن يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له، فلما اقترب من الستر نفح ريح طيبها، فقال لها علي على وجه البسيط من القائدة في شعرها: فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. قالت: دعنا منك يا أبا الحسن، فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق محمد بن أبي بكر، ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذاهب إلى حجة الوداع، فأمرها أن تغتسل وتهل، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى. ثم لما توفي الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب، وولدت له أولادا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها وعنهم أجمعين. فصل. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: فلما دنوا من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون، قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملهم وأعطوني ابن جعفر. فأتي بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، قال: وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فروار فررتم في سبيل الله. قال: فيقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. وهذا مرسل. وقال الإمام أحمد: ثنى روح، ثنى بن جريج، ثنى خالد بن سارة أن أبا بكر أخبره أن عبد الله بن جعفر قال: لو رأيتني وقثما وعبيد الله بن العباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي، فحملني أمامه وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه. وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فلما استحى من عمه أن حمل قثم وتركه قال: ثم مسح على رأسه 3 وقال: كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قال: قلت: الله ورسوله أعلم بالخير. قال: أجل. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج به. وهذا كان بعد الفتح، فإن العباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية سنة عاصم عن مؤرق بن العجلي عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى الصبيان من أهل بيته، وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه. قال: فحملني بين يديه ثم قال: عد بأحد بني فاطمة، إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة 3 على دابة. وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عاصم بن الأحول عن مؤرق به. فأما الحديث رواه الإمام أحمد. سنة إسماعيل، سنة حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير قبل القول في الحاشية 1 ذكره ابن سعد في الطبقات، 2 صحيح أحمد، 3 صحيح مسلم في فضائل الصحابة، أبو داود في الجهاد، متابع. أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا وأنت والعباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. هكذا رأيته في المسند، وكأنه غلط في نسختي. قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. وبهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم من حديث حبيب بن الشهيد، وهذا يعد من الأجوبة لمسكتة. ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب ابن الزبير أيضا. وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد الفتح، فكما قدمنا بيانه والله سبحانه وتعالى أعلم. فصلا في فضل هؤلاء الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما زيد بن حارثة بن شراحيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن مرئ القيس ابن عامر ابن النعمان ابن عامر ابن عبدود ابن عوف ابن كنانة ابن بكر ابن عوف ابن عذرة ابن زيد اللات ابن رفيدة ابن ثور ابن كلب ابن وبرة ابن ثعلب ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة الكلبي القضاعي مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأظهرت عليهم خيل فأخذوه، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، وقيل اشتراه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لها فوهبته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل النبوة، فوجده أبوه فاختار المقام عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعتقه وتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان أول من أسلم من الموالي، ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أجمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه، ومعنى أنعم الله عليه أي بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق، وقد تكلمنا عليها في التفسير. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي أحدا من الصحابة في القرآن غيره، وهداه إلى الإسلام، وأعتقه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وزوجه مولاته أم أيمن واسمها بركة، فولدت له أسامة بن زيد، فكان يقال له الحب بن الحب. ثم زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش، وآخى بينه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب، وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤته كما ذكرناه. وقد قال الإمام أحمد والإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة، وهذا لفظه ثنى محمد بن عبيد عوائد بن داود، سمعت البهية يحدث أن عائشة كانت تقول قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في الجهاد مسلم في فضائل الصحابة متابع، كانت تقول ما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي بعد لاستخلفه. ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن محمد بن عبيد الطنافسي به، وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح، وهو غريب جدا والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد ثنى سليمان ثنى إسماعيل أخبرني ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث وأمر عليه أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعمون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله وعيد وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي. وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فذكره، ورواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، ورواه البزار من حديث عاصم بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، ثم استغربه من هذا الوجه. قال: وقال الحافظ أبو بكر بن بزار ثنى عمر بن إسماعيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: لما أصيب زيد بن حارثة وجيء بأسامة بن زيد وأوقف بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال: ألا أعيد؟ فقال: ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس. وهذا الحديث فيه غرابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه الصلاة والسلام فوق المنبر جعل يقول: أخذ رواية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، قال: وإن عينيه لتذرفان، وقال: وما يسرهم أنهم عندنا. وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم ممن يقطع لهم بالجنة. وقد قال حسان بن ثابت: يرثي زيد بن حارثة وابن رواحة عين جودي بدمعك المنزور، واذكري في رواخاء أهل القبور، واذكري مؤتة وما كان فيها يوم راحوا في وقعة التغوير، حين راحوا وغادروا ثم زيدا نعم مأوى الضريك والمأسور، حب خير الأنام حب خير الأنام طرا جميعا سيد الناس حبه في الصدور، ذاكم أحمد الذي لا سواه ذاك حزني له معا وسروري، إن زيدا قد كان منا بأمر ليس أمر المكذب المغرور، ثم جودي للخزرجي بدمع سيدا كان ثم عين نزوري، قد أتانا من قتلهم ما كفانا فيحزن عيد فبحزن نبيت غير سروري أو غير سروري، والله تعالى أعلم. أتابع في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح البخاري مسلم، ثلاثة صحيح البخاري في الأحكام، أربعة الضريك الأحمق. أتابع: وما جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم فهو ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين، وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هناك مواقف مشهورة ومقامات محمودة وأجوبة سديدة وأحوال رشيدة، وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة، ولله سبحانه وتعالى الحمد. وقد قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما أدري أنا بأيهما أسار، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر. وقام إليه واعتنقه وقبل بين عينيه وقال له يوم خرج من عمرة القضية: أشبهت خلقي وخلقي. فيقال إنه حجل عند ذلك فرحا كما تقدم في موضعه، ولله الحمد والمنة. ولما بعثه إلى مؤتة جعل في الإمرة مصلية أي نائبة، وجعل في الإمرة المصرية أي نائبة لزيد بن حارثة. ولما قتل وجدوا فيه 94 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وهو في ذلك كله مقبل غير مدبر، وكانت قد طعنت يده اليمنى ثم اليسرى وهو ممسك للواء، فلما فقدهما احتضنه حتى قتل وهو كذلك. فيقال إن رجلا من الرومي ضربه بسيف فقطعه باثنتين، رضي الله تبارك وتعالى عن جعفر ولعن قاتله. وقد أخبر عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأنه شهيد. فهو ممن يقطع له بالجنة، وجاء بالأحاديث تسميته بذي الجناحين. وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على ابنه عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه، والصحيح ما في الصحيح عن ابن عمر قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة. وقد تقدم بعض ما روي في ذلك. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن حجر، ثنى عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. وتقدم في حديث أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل وعمره ثلاث وثلاثون سنة. وقال ابن الأثير: في الغابة كان عمره يوما قتل 41. قال: وقيل غير ذلك. قلت: على ما قيل إنه كان أسن من علي بعشر سنين، يقتضي أن عمره يوم قتل 39 سنة، لأن عليا أسلم وهو ابن 8 سنين على المشهور، فأنقام بمكة 13 سنة، وهاجر وعمره 21 سنة، وهو يوم مؤتة كان في سنة 8، أريد يوم مؤتة كان في سنة 8 من الهجرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطيار لما ذكرنا، وكان كريما جوادا ممدحا، وكان لكرمه يقال له أبا المساكين لإحسانه إليهم وأعيد لإحسانه إليهم. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان بن وهيب، ثنى خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الثياب، ما الرجل بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة. في الحاشية 1 البخاري تعليقا في فضائل الصحابة، والترمذي في المناقب 2 صحيح، أعيد 2 حسن، الترمذي في المناقب 3 صحيح، الترمذي في المناقب لأحمد. متابع: وكأنه إنما يفضله في الكرم، فأما في الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه، وأما إخوة علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما فالظاهر أنهما متكافئان أو علي أفضل منه. وإنما أراد أبو هريرة تفضيله في الكرم بدليل ما رواه البخاري: ثنى أحمد بن أبي بكر، ثنى محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وأني كنت ألزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشبع بطني خبز، لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان خير الناس للمساكين، وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. تفرد به البخاري. وقال حسان بن ثابت: يرثي جعفر، ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها، ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي: من للجلاد لدى العقاب وظلها، بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا وإنهال الرماح وعلها، بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها، ورزئا وأكرمها جميعا محتدا وأعزها متظلما وأذلها، للحق حين ينوب غير تنحل كذبا وأنداها يدا وأقلها فحشا وأكثرها إذا ما يجتدى فضلا وأنداها يدا وأبلها بالعرف غير محمد لا مثله حي من أحياء البرية كلها. وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس ابن عمرو بن امرئ القيس الأكبر ابن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن أبو عيد بن الخزرج أبو محمد ويقال أبو رواحة ويقال أبو عمير الأنصاري الخزرجي وهو خال النعمان بن بشير أخته عمرة بنت رواحة أسلم قديما وشهد العقبة وكان أحد النقباء ليلة إذ لبني الحارث بن الخزرج وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وكان يبعثه على خرصها كما قدمناه وشهد عمرة القضاء ودخل يومئذ وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقيل بغرزها يعني الركاب وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله. الأبيات كما تقدم وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مؤته كما تقدم وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في ذلك وشجع نفسه أيضا حين نزل بعدما قتل صاحباه في الحاشية واحد العكة آنية السمن متابع وقد شهد له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالشهادة فهو ممن يقطع له بدخول الجنة ويروى أنه لما أنشد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أنشد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعره حين ودعه الذي يقول فيه فثبت الله ما أتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمت فثبتك الله قال هشام بن عروة فثبته الله عز وجل حتى قتل شهيدا ودخل الجنة. وروى حماد بن زيد عن ثابت بن عيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يخطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ الناس من خطبته بلغ ذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال البخاري في صحيحه وقال ابن معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك. فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن زياد النحوي عن أنس قال كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء فقال يا رسول الله أنا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. وهذا حديث غريب جدا. وقال البيهقي حدثنا الحاكم ثنى أبو بكر ثنى محمد بن أيوب ثنى أحمد بن يونس ثنى شيخ من أهل المدينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب الله تعالى حتى نؤمن ساعة قال أولسنا بمؤمنين قال بلى ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. وقد روى الحافظ أبو القاسم اللالكائي من حديث أبي اليمان عن صفوان بن سليم عن شريح بن عبيدة أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر. وهذا مرسل من هذين الوجهين وقد استقاصينا الكلام على ذلك في أول شرح البخاري ولله تعالى الحمد والمنة. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين، ومما نقله البخاري من شعره في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وفينا رسول الله نتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أتى بالهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. في الحاشية واحد، صحيح البخاري في الأدب. متابع. وقال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة، ثنى محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي، وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. حدثنا قتيبة ثنى خيثمة عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فلما مات لم تبكي عليه. وقد قدمنا ما رفاه به حسان بن ثابت مع غيره، وقال شاعر من المسلمين: ممن رجع من مؤتة مع من رجع رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كفى حزنا أني رجعت، وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقبري، قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم، وخلفت للبلوى مع المتغير. وسأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى بقية ما رثي به هؤلاء الأمراء الثلاث من شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنهما وارضاهما. فصل في ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين. ثم المهاجرين: جعفر بن أبي طالب، ومولاهم زيد بن حارثة الكلبي، ومسعود بن الأسود ابن الحارثة بن نضلة العدوي، ووهب بن سعد بن أبي سرح. فهؤلاء أربعة نفر. ومن الأنصار: عبد الله بن رواحة، وعباد بن قيس الخزرجيان، والحارث بن النعمان ابن أساف بن نضلة النجاري، وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازني. أربعة نفر. فمجموع من قتل من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن إسحاق، لكن قال ابن هشام: هم ممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكره ابن شهاب الزهري أبو كليب وجابر بن عمرو ابن زيد بن عوف ابن مبذول المازنيان، وهما شقيقان لأبي وأم، وعمرو وعامر بن سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفضاء عيد بن مالك بن أفصاها. فهؤلاء أربعة من الأنصار أيضا. فالمجموع على القولين 12 رجلا، وهذا عظيم جدا. أن يتقابل الجيشان متعاديان في الدين، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها 3000، أخرى كافرة وعدتها 200,000 مقاتل من الروم هم 100,000، ومن نصارى العرب 100,000، أعيد من الروم 100,000، ومن نصارى العرب 100,000، يتبارزون ويتصاولون. ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا، وقد قتل من المشركين خلق كثير. هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يوم إذ 9 أسياف، وما صبرت في يدي إلا صفحة يمانية، فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن، وقد تحكموا في عبدة الصلبان، عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان وفي كل أوان. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في المغازي. 2، صحيح البخاري في المغازي. متابع. وهذا مما يدخل في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد كان لكم آية في فئتين